واحد كورنثوس فصل 9، أنا ما نادم حر والله، أنا ما رسول المسيح والله، أنا ما شف عيسى ربنا والله، وتعرفوا قدر بخدمتي أنا بس، أنتوا آمنتوا بربنا. كان في فكر ناس آخرين أنا ما رسول كله، أكيد ليكوا أنتوا أنا رسول، عشان العلاقة اللي عندكوا مع ربنا هي ذاتها الدليل اللي يثبت قدر أنا رسول بالصحيح. ومثل ده بس أنا قاعد ندافع لنفسي قدام الناس اللي يخطوا فوقي كلام، ما عندنا حق نشيلوا منكو معيشتنا والله، ما عندنا حق ناخدوا مؤمنة وهي ترافقنا في رواقتنا والله. ده بس الشيء القاعدين يسووه الرسل الآخرين وأخواننا لربنا عيسى وبطرس كله. أنا وبرنباء نعيشوا من خدمة ضراعنا، هل أن إحنا وحدنا بس ما عندنا حق نشيلوا معيشتنا من المؤمنين والله؟ وين العسكر اللي يكفي نفسه؟ وين النادم اللي يمجن جنينه هنا عنب وما يأكل منها شيء؟ وين الرائي اللي يسرح بقنم وما يشرب لبن؟ والكلام ده ما حسب عادات الناس بس، التوراة كلها بقول نفس الشيء. مثلا مكتوب في توراة موسى وقت التور قاعد يفجق ليك القلة في المدق ما تربط خشمه خليه يأكل، هل التور بس الله يهم بيا؟ أكيد الله قال الكلام ده في شأننا عن هنا. أيوة الكلام ده مكتوب لفايدتنا، لحد الحراتي اللي يحرد في الزرع والنادم اللي يدق القلة في المدق يخدموا بعشم عشان يلقوا شيء من القلة. قنتربنا فوق شيء جاي من الله ونطلب منك شيء هنا الدنيا، هل نطلب منك زيادة من الواجب والله؟ أبدا. وكان في ناس آخرين عندهم حق يشيلوا منك أن إحنا كلنا عندنا بزيادة، لكن أن إحنا ما شلنا الشيء اللي عندنا فوق حق، لا بصبر تعبنا كثير عشان التعب أخير لنا من نسوه أي شيء اللي يسد الدرب لبلقين بشارة المسيح. أكيد تعرفوا قدر الناس اللي يخدموا في بيت العبادة يلقوا معيشتهم من بيت العبادة، والناس الخدمتهم ضبحين البهايم وقدمينهم ضحية لله يأكلوا من اللحم. ومثل ده ربنا عيسى أمر وقال قدر الناس الخدمتهم بلقين بشارة المسيح يلقوا منها معيشتهم. لكن الشيء اللي عندي فوقه حق لنشيله أنا أبدا ما شلته. وهسا ده أنا ما قاعد نكتب الكلام ده عشان ندور نلقى منكو شيء، أخير لي نموت عشان الشيء أن نرفع بيا راسي قدام أي نادم ما نخلي نادم يشيله مني. صحيح أنا قاعد نبلغ بشارة المسيح، لكن ده ما ينطيني السبب عشان نسوي نفسي كبير بيا. البلقين ده الله أمراني بيا، كان أنا ما نبلغ البشارة ده عيب كبير مرة واحد. كان نسوي الخدمة دي عشان أنا ندورها بس الأجرة واجب لي، لكن أنا ما عزلت الخدمة دي بنيتي، الله بس كلفاني بيها. وبمثل ده أجرتي شنو؟ كان الناس اللي نبلغ لهم البشارة ما يكفوا شيء عشان أنا أبيت ما نشيل الواجب لي من بلقين البشارة. خلاص أنا فرحان بالحين ودي بس أجرتي. صحيح أنا حر وأنا ما أبيت هنا أي نادم، لكن أنا جعلت نفسي مثل أبيت هنا كل الناس عشان نجيب ناس زيادة في درب النجاة. كان أنا قاعد في وسط اليهود، أنا نتابع عادات اليهود عشان نجيبهم في الدرب. أيوة كان أنا قاعد عن بنات الناس اللي يتابعوا شروط التوراة، أنا كلها نبقى مثل نادم يتابع شروط التوراة. وبالصحيح أنا ما تحي شروط التوراة، لكن ندور نجيبهم في الدرب للناس القاعدين تحي شروط التوراة. وكان أنا قاعد مع الناس الما يهود معناتها الما تحي شروط التوراة، أنا نسوي نفسي مثلهم ما تحت شروط التوراة عشان نجيبهم في الدرب للناس اللي ما تحت شروط التوراة. وبالصحيح أنا ما أبي شروط الله، عشان أنا قاعد نتابع شروط المسيح. وكان أنا قاعد مع الناس اللي ما عندهم قدرة، أنا نبقى نادم ما عنده قدرة، عشان نجيب اللي ما عندهم قدرة في الدرب. أنا نسوي نفسي مثل أي نادم في أي حال، عشان بأي دليل ننجي واحدين منهم. وخلاص ده كل كي نسويه في شامبلقين بشارة المسيح، عشان نشارك في بركاتها. تعرفوا قدر في السبق كل الناس يجروا، لكن واحد منهم بس يلقى الجائزة. شيلوا المثل ده وجاهدوا في درب الإيمان عشان تلقوا الجائزة. ونعرفوا كالنادم رياضي هو يثبت نفسه في أي حال ويجاهد، والجائزة اللي هو يدور يلقاها دي هي تتلف عجلة، لكن نحن نجاهدوا عشان نلقوا الجائزة الأبدا ما تتلف. عشان ده في درب الإيمان أنا جاري قدام بنية واحدة، نسوي نفسي مثل المصارع الشديد. أيوة أنا نولف جسمي بشدة ونثبته مرة واحد، عشان كما نثبت نفسي أكون ننادي الناس في درب النجاة، لكن في الأخير أنا ذاتي يتحروني من الجائزة.